بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا والحاضرين وجميع المسلمين. قال الإمام أبو عثمان الصابوني رحمه الله تعالى في كتابه عقيدة السلف وأصحاب الحديث، وروى حماد بن زيد أيضا عن يزيد بن حازم عن سليمان بن يسار أن رجلا من بني تبيب يقال له صغير قدم المدينة فكانت عنده كتب، فجعل يسأل عن متشابه القرآن، فبلغ ذلك عمر فبعث إليه وقد أعد له عراجين النخل، فلما دخل عليه جلس فقال: من أنت؟ قال: أنا عبد الله صبير. قال: وأنا عبد الله عمر. ثم أهوى إليه فجعل يضربه بتلك العراجين، فما زال يضربه حتى شجه، فجعل الدم يسيل على وجهه، فقال: حسبك يا أمير المؤمنين، فقد والله ذهب الذهب الذي كنت أجد في رأسي. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ولا أم بعد. لا زال الكلام على هذه القصة، قصة عمر بن الخطاب رضي الله عنه مع صبيغ التميمي، وأنه ضرب بعراجيل النخل وهو العود الأصفر الذي في النخل على رأسه. وقلنا أن هذه القصة لها طرق كثيرة لكنها ضعيفة، لكن بعض العلماء ربما قواها بكثرة الطرق، لكن هذا الآن الإسناد ضعيف الذي ساق المصنف، لأن سليمان بن يسار لم يدرك عمر بن الخطاب رضي الله عنه. لكن قلنا أن قصة ضرب صبيغ لها أسانيد كثيرة، ربما يعني بعضها يقوي بعض، ربما. نعم. قال: أخبرنا أبو عبد الرحمن محمد بن حسين بن موسى السلمي، قال: أخبرنا محمد بن محمود الفقيه المروزي، قال: حدثنا محمد بن عمير الرازي، قال: حدثنا أبو زكريا يحيى بن أيوب العلاف التجيبي بمصر، قال: حدثنا يونس بن عبد الأعلى، قال: حدثنا أشهب بن عبد العزيز، قال: سمعت مالك بن أنس يقول: إياكم والبدع. قيل: يا أبا عبد الله، وما البدع؟ قال: أهل البدع الذين يتكلمون في أسماء الله وصفاته وكلامه وعلمه وقدرته لا يسكتون عما سكت عنه الصحابة والتابعون. نعم، يعني يخوضون فينا فيما لم يخوض به السلف، هؤلاء هم البدع، أهل البدع. أهل البدع هم الذين يخوضون فيما لم يخوض به السلف، لم يسلمون للنصوص الشرعية كما سلم لها السلف الصالح من الصحابة والتابعين. نعم. قال: أخبرنا أبو الحسين أحمد بن محمد بن عمر الزاهد الخفاف، قال: أخبرنا أبو نعيم عبد الملك بن محمد بن عدي الفقيه، قال: حدثنا الربيع بن سليمان، قال: سمعت الشافعي رحمه الله يقول: لأن يلقى الله العبد بكل ذنب ما خلا الشرك أحب إلي من أن يلقاه بشيء من الأهواء. نعم، يقول الإمام الشافعي رحمه الله، وهذا إسناد صح عنه، قال: لأن يلقى العبد ربه سبحانه وتعالى يوم القيامة بكبائر الذنوب وصغائر الذنوب إلا الشرك أحب إليه من أن يلقى الله يوم القيامة وهو متلبس بالبدع والخرافات. ذلك كان السلف يقولون: البدعة أشد من الكبيرة. هم ما ينظرون إلى جنس الكبيرة، لكن يرون إلى البدعة عامة. يعني جاء المتكلفون مثلا، جاء المتكلفون وقالوا: طيب الآن الذكر الجماعي بدعة مثلا، هل نقول أن ذكر الجماعي أعظم من إتيان رجل محارمة والعياذ بالله؟ نقول: السلف ما نظروا إلى هذه النظرة القاصرة التي أنتم نظرتم لها، ما نظروا إلى هذا، لا، نظروا إلى عموم البدعة. لأن الكبيرة يا أخواني، الكبيرة بارك فيكم، ضررها ما يتعدى إلا فعل الكبيرة فقط، لكن البدعة ضررها متعدي، قد يتابع فلان ويتابع فلان وفلان وفلان. شوف، يعني فهم ما نظروا إلى جنسها لكن نظروا إلى شيء عام من ذلك. فما قال والله أن هذه الكبيرة بجنسها أعظم، هم نظروا إلى أن البدعة ضررها عام، ضررها عام، بدعة المولد ضررها عام، كم من يفعلونه، لكن المعصية ضررها قاصر على هذا العاصي. فهؤلاء الذين جاءوا بهذه يعني الإشكالة وقللوا من شأن البدع بحجة والله أن هناك كبائر أكبر من أو أعظم من البدع، وكيف يكون السلف يقولون هذه المقولة كهنا كلام الشافعي رحمه عليه، نقول أن الأمة نظروا إلى أن البدع يعني ضررها متعدي بخلاف الكبيرة ضررها قاصر على فاعل الكبيرة. نعم شيخ. قال أخبرني أبو طاهر محمد بن الفضل قال حدثنا أبو عمرو الحيري قال حدثنا أبو الأزهر قال حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن جعفر بن برقان قال سأل رجل عمر بن عبد العزيز عن شيء من الأهواء فقال الزم دين الصبي في الكذاب والأعرابي وانهى عما سوى ذلك. نعم، يعني مراده أنك عليك بالفطرة، الزم الفطرة يا أخي، دين الصبي في الكتاب والأعرابي، البدوي صاحب فطرة والصغير صاحب فطرة، يقول الزمها الفطرة السليمة واترك عنك البدع الخبيثة السقيمة. كيف هنا أراد يعني قال ولها عما سوى ذلك، يعني اترك ما سوى ذلك، لا تتلوث بالأهواء والبدع، عليك بالفطرة السليمة واترك عنك الأهواء السقيمة التي تلوثت بالخرافات والبدع. نعم. قال أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال حدثنا محمد بن يزيد قال سمعت أبا يحيى البزار يقول سمعت العباس بن حمزة يقول سمعت أحمد بن أحمد بن أبي الحواري يقول سمعت سفيان بن عيينة يقول كل ما وصف الله به نفسه في كتابه فتفسيره تلاوته والسكوت عنه. نعم، يعني ما نقول كيف وما كيف، نقبل ما جاءت به النصوص بلا كيف. فهذا قوله رحمة الله عليه، يعني يقول كل ما وصف الله به نفسه في كتابه فتفسيره تلاوته، يعني نسلم ولا نقول كيف، والسكوت عنه نسكت، ما نقول كيف ما كيف، ما نخوض كما خاض أهل الأهواء والبدع. نعم. قال أخبرنا أبو الحسين الخفاف قال حدثنا أبو العباس محمد بن إسحاق السراج قال حدثنا إسماعيل بن أبي الحارث قال حدثنا الهيثم بن خارجة قال سمعت الوليد بن مسلم قال سألت الأوزاعي وسفيان ومالك بن أنس هذه الأحاديث بالصفات والرؤية فقالوا أمروها كما جاءت بلا كيف. نعم، هذا متواتر عن السلف، نمر أحاديث الصفات كما جاءت بلا كيف، ما نقول كيف ينزل الله، كيف يضحك الله، كيف عجب الله، كيف قدرة الله، كيف محبة الله، كيف بغض الله، ما هذه الأمور ما نتكلم عنها، نثبت أن الله يحب ويبغض، نثبت أن الله يسمع ويبصر، نثبت أن الله له قدرة ومشيئة، له إرادة، نثبت أن الله ينزل، نثبت أن الله استوى على عرشه، ينزل السماء الدنيا، استوى على عرشه، كل هذه نثبتها بلا كيف، ما نقول كيف. كما قال أحد السلف كما مر معنا، أخبرنا الله سبحانه وتعالى أنه ينزل كل ليلة لكن لم يخبرنا كيف إيش كيف ينزل. فنحن كما قال السلف نمرها كما جاءت بلا كيف، وهذا رد يا أخوة على الممثلة بلا كيف الذين مثلوا الله سبحانه وتعالى الله عن أفعالهم. نعم. قال الإمام الزهري أو عن أقوالهم. نعم. قال الإمام الزهري إمام الأئمة في عصره وعين علماء الأمة في وقته، على الله البيان وعلى الرسول البلاغ وعلينا التسليم. نعم، على الله البيان الشرع، على رسول البلاغ يبلغ الشريعة عن ربه، وعلينا التسليم لما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام عن ربه. كما قال الطحاوي رحمة الله في العقيدة الطحاوية: ولا تثبت قدم الإسلام إلا على إيش؟ وجه التسليم والاستسلام. لابد تسلم لما جاءت به النصوص. نعم. وعن بعض السلف: قدم الإسلام لا يثبت إلا على قنطرة التسليم. نعم، نحو هذا كلام الطحاوي، نحو هذا الكلام في العقيدة الطحاوية. نعم. قال: أخبرنا أبو طاهر بن خزيمة قال حدثنا جدي الإمام. الإمام يعني ابن خزيمة صاحب الصحيح. نعم. قال حدثنا أحمد بن نصر قال حدثنا أبو يعقوب الحليلي قال حدثنا كثير بن عبد الله المزني عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن هذا الدين بدأ غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. قيل: يا رسول الله، ومن الغرباء؟ قال: الذين يحيون سنتي من بعدي ويعلمونها عباد الله. نعم، هذا الحديث المشهور: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ فطوبى للغرباء، هكذا هو جاء في صحيح مسلم. بدأ الإسلام غريبا يعني ما حد يعرفه، غريبا يعني ما حد يعرفه، وسيعود غريبا أي يعود أيضا كما كان ما حد يعرفه، ما يتمسك الناس بالدين. فطوبى للغرباء يعني الذين تمسكوا بدينهم. طوبى قيل شجرة في الجنة، طوبى قيل شجرة في الجنة، وقيل مدح، لكن الزيادة من الغرباء الذين يحيون السنة من بعدي هذه زيادة ضعيفة، رواه الترمذي وغيره، لكنها زيادة ضعيفة ولا تصح. نعم. زيادة الذين يصلحون إذا فسد الناس، هو الحديث عند مسلم الثابت اللي يعرفه: بدأ الإسلام غريبا وسعود غريبا كما بدأ فطوب الغرب، هذا الذي أعرفه الثابت عند مسلم. فجاءت هذه الأزيال التي ذكرها مصنف عند الترمذي فيما أذكر، لكنها ضعيفة، هذا الذي أذكر، أما الثاني ما تعظم الله. قال: أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال سمعت أبا الحسن الكاريزي يقول سمعت علي بن عبد العزيز يقول سمعت أبا عبيد القاسم بن سلام يقول المتبع للسنة كالقابض على الجمر، وهو اليوم عندي أفضل من ضرب السيف في سبيل الله. نعم، المتبع للسنة عند اختلاف الأمة، متبع السنة متمسك بهدي النبي عليه الصلاة والسلام، ما خاض كما خاض أهل الأهواء والبدع، أهل الخرافات، أهل الدجل، ما خاض كما خاضوا، هذا هو كالقابض على الجمر، كأن قابض على جمرة لكثرة الشر، وهو لا زال متمسك بدينه، ما خاض كما خاضوا. قال: المتبع للسنة كالقابض على الجمر، وهو اليوم عندي أفضل من ضرب السيف في سبيل الله، يعني تمسك بهدي النبي عليه الصلاة والسلام أفضل من الجهاد، يقول عندي، قوله واليوم عندي أفضل من ضرب السيف في سبيل الله يعني أفضل من الجهاد، لأنه تمسك بهدي نبيه عليه الصلاة والسلام وأعرض عن الأهواء والبدع. نعم. قال: وروي عن الأعمش عن أبي الضحى عن مسروق قال دخلنا على عبد الله بن مسعود فقال: يا أيها الناس، من علم شيئا فليقل به، ومن لم يعلم فليقل الله أعلم، فإن من العلم أن يقول لما لا يعلم الله أعلم. قال الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم: قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين. نعم، يقول يعني لا تتكلف في المسائل التي تسأل عنها وأنت لا تعرفها، قل الله أعلم، لأن نصف العلم لا أعلم، ومن قال لا أعلم فقد أفتى. وكان أئمة الإسلام يقول عبد الله بن أحمد بن حنبل رحمة الله عليه وعلى أبيه، يقول كان أبي كثيرا ما يقول الله أعلم، هو أحمد بن حنبل إمام من أئمة الإسلام، له مذهب متبع من أئمة الحديث الكبار في زمانه، كان يسمى بإمام السنة في زمانه، يقول كثيرا ما كان يقول الله أكبر. ويقول ابن وهب تلميذ الإمام مالك يقول لو أردت أن أملأ صحيفة ابن قول مالك لا أدري لا أعلم قال لملأته، يعني كثير ما كان مالك يقول لا أعلم. وجاء رجل من أهل المغرب ب46 مسألة فتوى الإمام مالك، فقال يا إمام مالك أهل المغرب أرسلوا لك هذه المسائل يريدون الإجابة، وأنا قدمت هنا إلى الحج. فقال إذا أتممت حجك تعال وتأخذ الإجابات. شو ما أجابهم مباشرة، حج ذاك المغربي. فلما رجع وإذا بمالك أجاب فقط على 4 مسائل، 4، والباقي كله لا أدري لا أدري. قال يا إمام أذهب إلى أهل المغرب وقول مالك تقول لا, لا, لا أدري. قال ارجع إليه وقل سألت مالكا وقال لا أدري. شوف كيف يعني ورع الأمة. بل كان الصحابة رضاهم يعني يتداورون الفتوى بينهم، كل رجل يقول لصاحبه للآخر اسأل فلان اسأل فلان، كما روى ذلك ابن عبد البر في كتاب الجامع. ما كان يفتون. والفتوى لها شروط ذكرها الإمام النووي رحمة الله عليه. يجب أن يكون المفتي تقيا من أهل التقى، وأن يكون معروفا، أن يكون عدلا، أن يكون مشهور بالعلم. ذكر شروط يعني ربما غير متوفرة في هذا الزمان إلا عند الندرة من العلماء. الآن أصبح في الأنترنت يدخل ويبحث الفتوى وجدتها ما يعلم من هو هذا أصلا. ومن الغرائب حصلت مسألة فتوى في الطلاق، وراسلنا سماحة المفتي وجاءنا الرد بأن الطلاق بائن والزوجة بانت من زوجها ويفر بينهم. ثم جاء الزوج من طبعا إحدى القرى القريبة بفتوى سحبها من الانترنت. الفتوى لشخص يفتي في الحسا شيعي، عرفت كيف؟ وأفتاه أن الطلاق غير صحيح، فجاني عاد يفرح فرح قريبا لها يمكن 6 أشهر تقريبا. فأصبح يعني يتعلقون حتى ما يعرف من هذا، فتبين أنه شيعي. فالشاهد يا أخوان أن الفتوى ليست هينة، فالله أعلم. هذه فتوى، فمن قال لا أعلم فقد برأت ذمته. وقد يعني تقول الله أعلم خير من أن تفتي بغير علم وتأثم. يقول عليه الصلاة والسلام من أفتي له بغير علم فإثمه على من أفتى له، رواه أبو داود. من أفتي له بغير علم فإثمه على من أفتى له. قصة الرجل الذي سابق قتلوه فتره. أقول لك يعني مسائل كثيرة. فهنا يقول هذا الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود عنه رضي الله، يقول يا أيها الناس من علم شيئا فليقل به. يقول نعم كذا كذا. ومن لم يعلم فليقول الله أعلم. تقول الله أعلم، ما تقول الله أعرف والله عارف. قل الله أعلم والله عالم، لأن العلم علم الله لم يسبق بجهة سبحانه وتعالى. قال فإن من العلم أن تقول لما لا تعلم الله أعلم. يقول هذا علم، إذا قلت الله أعلم يقول هذا دليل على علمك، بل دليل على أنك فقيه ورع. حتى قال أحد السلف لا يفتي الناس في كل شيء إلا المجنون، رواه ابن عبد البر في كتاب العلم. ما يفتر الناس في كل شيء إلا المجنون. فإن الله عز وجل يقول قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين، أي ما أكلف نفسي فيه الإفتاء. حان وقت الإقامة شيخ، نقف هنا. هذا الله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.